ننتقل إلى نور العيون إن شاء الله ثم الأسئلة. قال ابن سيد الناس رحمه الله تعالى: وممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرفه الله بخدمته ماريا، وهي قبطية مصرية، أم ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إبراهيم رضي الله عنه، إذ كل أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهم ذكران وأربع إناث، كلهم من خديجة بنت خويلد أولى زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعلني ألفت النظر إلى شيء ذكره بعض المعنيين بالمغازي والسير، قال: يوم تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة لم يعدد عليها. ثالثا: كل ولده رزقه الله تبارك وتعالى كل هؤلاء الأبناء الستة من خديجة. يقول هذا استنباط ما هو نص، لأن مراحل الدعوة الأولى تحتاج إلى تفرغ وسكينة وطمأنينة، ولأن التعدد قد يجلب شيئا تنقص أو ينقص شيء من هذه الأمور التي ذكرت. ولذلك بعض المعددين كما قال أحد، هذا ليس تزهيد، أقول ليس تزهيد في التعدد، لمن قدر على العدل، يقول أحد شيوخنا وما أدري أذكر اسمه أو لا أذكر لعلني أرجح عدم الذكر، هو معدد، يقول: والله يا أولادي، كثير من المرات يأتينا في الفصل، درسنا قبل أكثر من 30 سنة، كثير من المرات يأتينا في الفصل من دون تحضير. أهدى المقوقس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماريا. وقال الحافظ ابن حجر: أخرج البزار بسند حسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى أمير القبط إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاريتين وبغلة. البغلة هي دلدل بالضم، فكان يركب صلى الله عليه وآله وسلم البغلة بالمدينة، واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه وهي مارية رضي الله عنها. وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ وحسن إسناده على الشرط الذي ذكرت من قبل، وهو التثبت والتأصيل، رواه البزار، فقال: حدثنا محمد بن زياد، قال: حدثنا ابن عيينة، قال: حدثنا بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. وهذا السند أقرب ما يكون إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر من أنه سند حسن رحمه الله تعالى. قال: أهدى المقوقس القبطي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاريتين أختين، إحداهما ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأخرى وهبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحسان بن ثابت، وهي أم عبد الرحمن بن ثابت. وأهدى له بغلة، فقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك منه. وفيه مشروعية قبول الهدية من غير المسلمين إذا كان هذا المسلم في موضع قوة، أما إذا كان في موضع ذل ممكن أن تكون هذه الهدية رشوة ليترك شيئا من دين الله، فهذا لا يحل. ولعل قبولها أيضا فيه منفعة، وهي دعوة ذلك الرجل غير المسلم إلى الإسلام عندما يقبل الإنسان هديته. ننتقل إلى الأسئلة وهي كثيرة يا أخواننا. الأخ يقول: بعض الناس يرمز للصلاة والسلام على رسول الله بصلعم وصاد، وهذا مما لا ينبغي، لا يصح أن يرمز الإنسان للصلاة والسلام على خير الأنام لا بصاد ولا بصلعم ولا بغير هذا من الرموز، يا أخي أكمل الصلاة، من صلى على رسول الله مرة صلى الله عليه بها عشرا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فلا يصح أن يرمز له في الكتابة بهذه الرموز. يقول: هل مستدرك الحاكم، هل في مستدرك الحاكم موضوعات؟ نعم، به قرابة المئة كما ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. يقول: وهل يصح أن الذهبي كتب كتابه التلخيص يستدرك به على الحاكم رحمه الله تعالى في المستدرك وهو صغير؟ نعم، كان النضوج لدى المتقدمين ولدى أولئك الأئمة الماضين، كان النضوج لديهم لأن تربيتهم منذ الصغر، فلذلك ظهرت ظاهرة النضوج لديهم مبكرا. يستدرك الذهبي على الحاكم رحمه الله تعالى، والحاكم أرفع درجة من الحافظ، يستدرك عليه وهو في عمر 16 و17 من عمره. أين أبناؤنا في سن 16 و17 من أعمارهم؟ يا الله يا الله، تقيمه للصلاة، تقيمه كده ويطيح، تقيمه ويطيح ويسقط، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لو كانت التربية الإيمانية والإسلامية في وقت مبكر ترى إن شاء الله نضوجا مبكرا. واللهم اهدنا وذوينا وذرارينا، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف؟ لا يعتمد عليه في التصحيح والتضعيف بإطلاق، لكن لابد من البحث والتفتيش. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى نصين عن الإمام الذهبي في عدد ما سلم من مستدرك الحاكم، فقال: نصف الكتاب صحيح على شرطهما وصحيح على شرط أحدهما، وفي رواية نقلها عن الذهبي: ثلث الكتاب، الربع صحيح ليس على شرطهما، الربع الأخير أحاديث ضعيفة ومنكرة وواهية ومكذوبة لا تصح في نفسها، فكيف يستدرك بها على الصحيحين؟ هل أحاديث الآحاد خارج الصحيحين تفيد العلم واليقين والعمل؟ نعم، إن صحت أحاديث الآحاد سواء كانت غريبة أم عزيزة أم مشهورة، إن صحت أسانيدها وسلمت متونها فإنها تفيد العلم والعمل إن شاء الله. يقول: سوف أذهب لكي أقوم بعمرة في المساء، وسوف وفي القوم، وأريد أن أعمل عمرة. يا أخي لماذا تضيق على نفسك؟ اعمل عمرة لنفسك، ثم بعد ذلك إن فضل وقت وصعب مجيئك لعمرة أخرى فلا حرج أن تخرج بعد يوم أو يومين أو في اليوم التالي بعدما تتحلل من عمرتك لنفسك أن تخرج إلى مسجد عائشة، لكن لا تجعل الخروج سنة أو كالسنة، كل بعد ساعتين ثلاثة تخرج لمسجد عائشة وترجع بعمرة، تخرج وترجع، هذا ليس من السنة، ليس من السنة. هل ترفع اليدان في دعاء القنوت في الفرائض، في الفرائض وفي النوازل؟ ثبت كما روى ذلك ابن نصر المروزي في قيام الليل، ثبت عن بعض الصحابة كابن عباس أنه كان يرفع يديه عند دعاء القنوت، قنوت الوتر، إلى جهة وإزاء صدره. فلو رفع الإنسان عند قنوت النوازل فلا بأس إن شاء الله. هل ترفع اليدان يوم الجمعة في الخطبة؟ لا ترفع اليدان، انتبه، هذه مخالفة، مخالفة مشهورة منتشرة. ما في رفع يدين عندما يبدأ الإمام بالدعاء يوم الجمعة في خطبة الجمعة، ما في رفع لليدين، لا للإمام ولا للمأموم، بل إن التبديع للرفع قديم، كما أثر أن أحد الوجهاء خطب الجمعة ورفع يديه وأحد الصحابة جالسا بين يديه فنظر إليه وقال: قبح الله هاتين اليدين، قبح الله هاتين اليدين، والله لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان يزيد في خطبته أن يقول هكذا، ورفع إصبعه المسبحة. شوف هذا فيه فائدة، هناك سيأتينا غدا إن شاء الله في السبل السوية، المسبحة أو السبابة، لم يزد على أن رفع رسول الله وهو إمام أصبعه، أما رفع اليدين وعمل ديكورات من اليدين كما يفعل عند بعض الخطباء هذا ليس من السنة، ليس من السنة. وكذلك المأمومون عندما يبدأ الإمام بالدعاء ما في رفع اللهم إلا عند الاستسقاء، اللهم اسقنا، عند ذلك ترفع اليدان كما في صحيح مسلم، كما رفع الصحابة بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا عند الدعاء لا رفع لليدين، لا رفع لليدين عند الدعاء. ما حكم الجلوس من الصلاة لمرض الغضروف؟ ما في حرج، لا بأس. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ما الحكم في أن يقرن الإنسان ربنا لك الحمد مع الشكر؟ ليس من السنة لفظة شكر، ما فيه، ربنا ولك الحمد فقط.